فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع الأمل من المعاندين المكابرين ويثبت له شيئا، بيسليه ويثبت له شيء ويثبت أنه هو حريص على الناس لأنه محمل نفسه فوق ما حمله الله. فلعلك ايه باخع نفسك ألا يكون ايه مؤمنين. ولذلك يقول حريص عليكم، ساعة ما تشوفوه بيلح عليكم في الدعوة ده حرص منه ونفسه تبقوا كويسين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ولا يضل إلا من لم يقبل الإيمان به. اللي ما يقبلش الإيمان بقال على ساعده وأطمس على قلبه مع السلام. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لا يهدي من يضل، طب كلمة وما لهم من ناصرين مش المسألة خاصة على إنه ما يهديش بس، ده كلمة وما لهم من ناصرين لازم في معركة، وفي معركة ما يجدوش حد يخلصهم من إيه مما هم فيه، فما لهم من إيه ناصرين ولا إيه صديق بهم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لا يهدي من يضل وسيعذبه عذابا لا يجد من ايه من ينصره فيه.